والمسترسمة، ولعن الله الواصلة والمرسولة، ولعن الله المتنمصات، ولعن الله المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يعني يعني معنى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم معنى ايه؟ لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة اللي هي بتجيب الوشمة، والوشمة هو عبارة عن الدق اللي بيدقوه بالابرة على الوش، يرسم له على الصورة، يرسم له ارنبة على وشه، حرام. اللي بيتم العملية دي حرام، واللي بيتوشم عليها حرام، وكذلك الرجال. يرسم على الصورتين، يرسم اسدين هدين وقصر النيل، وبعدين يعني يرسم حمامتين، وبعدين وقت الحرب يطلع يجري زي الحمامه. لا، مش الفتوانه في الرسم. يبقى الوسم ده حرام لانه فيه تغيير لخلق الله. هاي الوسم. ولعن الله الواصله والموصوله. الموصوله هي التي تستعير شعر غيرها لتضعه في راسها. اللي بيسموها الباروكه، هي لا باروكه ولا فيها بركه. انا عارف سموها باروكه ايه؟ شعر المستعار. يبقى اللي بيقوم بالعمليه دي حرام عليه، واللي بيركب الشعر حرام عليه، الكواتير اللي بيحط الشعر الباروكه حرام عليه، اللي بيبيع هذا الشعر حرام عليه، والست او الراجل اللي بيركب هذا الشعر حرام عليه. هذه مخالفات. دي مخالفات الناس وقع فيها ولا يدري انه في لعنة الله. النهارده الرجاله اللي بتحط باروكه، رجاله يجي يقدم لك برنامج في التلفزيون، يقوم يدخل كل مره يغير الباروكه، هو راجل كل باروكه، يقف قدام التلفزيون بباروكه، يقف على المسرح بباروكه، الست تركب باروكه، كل دي عباره عن لعنه. كذلك دبنة الخطوبة للرجال اذا كانت ذهبا فهي حرام، بل هي اشد حرمة. ليه؟ لانه معتقد انها حرام ومع ذلك يجاهر الله بالمعصية. يعني عارف انها حرام ومع ذلك حرصة فيه قدام الناس كلها. يعني انا مش هامني من ربنا حاجة، هي حرام حرام حرام بس لا بد. يبقى بيسعر الحرام ويصر على فعل الحرام. يبقى الدبلة الدهب حرام، واللي معها دبلة من دلوقتي يسيلها يحطها في جيبه قبل ما يطلع من الجامع، لان حرام العملية تفكير. فحرام. الدبلة الدهب عبارة عن عداد بيعد عليك سيئات. عداد بيعد سيئات. مش عارفين ده حد في الشهر كم كيلو سيئات اهو بيعد، لانك انت عارف انها حرام ومع ذلك تجاهر الله بالمعصية. يجي واحد يقول لك انا رحت اقدمها للمخطوبة، فحبيت البس انا دبلة فضة مرضتش. الدبلة الفضة حلال، البس دبلة فضة، انما جاب حرام. يقول لك لا، البنت اللي انا هخطبها مش راضية. انا مش عارف كده ايه اللي حصلت الرجالة دي. واحد مربي ده نور يروح يخطب ويقول له الشرط نور يطيح، لا ده انا كده اتجوزك فيه. ايه الشروط اللي ما انزل الله بها من سلطان دي؟ هل يتحلى دانك كما هي من جوزك؟ هل اعرف واحد كان زميلنا في الازهر، وبعدين لما راح يخطب وحده، مش يخطب على المنبر، لا هما بيهربوا من الخطابة على المنبر دلوقتي، لما راح يخطب وحده هو كان بيشتغل امامه خطيب، لابس حمه وكاكولو، اول اهل البنت ما شافوه قالوا له لا الشرط انه تلبس بدله يا من جوزك. الناس النهاردة المظاهر ضيعتها. يروح واحد النهاردة مستقيم يخطب يقوم يقولوا له ده بيصلي، يعني خان، يعني ما ينفعش، يعني مش مفتح، مش مدرجع. امال ايه؟ انا حضرت مشكلة من المشاكل اللي الانسان ما بينساهاش دلوقتي. واحدة كتبت كتابها على واحد وكان مستقيم وابن حلال وقبض فيها 300 جنيه وكتب كتابه. وخلاص العفش جاهز والشقة اندفع، الخلو خلو الذمة اندفع، ومنتظر على ان المدام تحدد معاد الزكاة. وبعد الوفاة جاءني لابوها بيقول له ده البنت حصل لها حالة عصبية ووديتها لدكتور في علم النفس قال لابد انها تطلق من جسده. ليه؟ قال لان عندها حالة هستيرية تحويلية. ايه الهستيرية التحويلية دي بقى يا سيدي؟